السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. من فضلك يا فضيلة الشيخ، أنا كنت مرة يعني قريت في جريدة كده إن في شيخ بيقول إن في 21 اسم من أسامي الأسامي الله الحسنى مش مظبوطين أو مش صح، وفي هو كان عامل كتاب الأسامي الصح، فهل الكلام ده صحيح فعلا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فمن أسماء الله الحسنى أسماء متفق على أنها أسماء لله، متفق عليها، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، أيضا الرحمن الرحيم إلى غير ذلك، وأسماء أخر منازع في ثبوتها أو في اعتبارها، منازع لأن الأسماء تبنى على صحة أحاديث. فمثلا اسم الحنان، اسم الحنان جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلماء الذين صححوا الحديث اعتمدوا اسم الحنان، الذين ضعفوا الحديث لم يعتمدوا اسم الحنان كاسم. كذلك هناك اسماء على هذا المنوال كثيرة، كاسم المحسن، كاسم الستير إلى غير ذلك. هناك أمور أخر، أسماء أخر هي أقرب إلى أن تكون صفات منها إلى أسماء. فمثلا قال عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالطيب صفة لله، الله طيب صفة له. فمن العلماء من يقول هي صفة، ومنهم من قال إنها اسم وهم قلة. كذلك إن الله جميل، جميل صفة، هل تدخل في الأسماء أم لا؟ كذلك الأسماء المركبة، خير الناصرين، هل أخذ منها اسم الناصر أو لا أخذ منها اسم الناصر؟ فهي وجهان للعلماء. كذلك الاشتقاق الأسماء من الأفعال، هل تشتق أسماء من الأفعال أم لا؟ وإن كنت أرى أنها لا تشتق منها، لكن مسألة خلاف، فالأمر ليس مقطوعا به، بارك الله فيك، إلا الأسماء التي ثبتت في الكتاب والسنة، بارك الله فيك صراحة يعني. السلام عليكم.